أنت ما تؤيد يعني معاملة السيرة السيرة لا، لو عاملناها سنعامل الفقه كذلك، فيكون هل ثبت هذا الفرع عن أبي حنيفة وما الإسناد المتصل إليه، أو عن مالكنا وعن الشافعي وما الإسناد المتصل إليه، وسنحتاج إلى أسانيد للكتب الموجودة بأيدينا الآن، وسيوصلنا ذلك إلى اشتراط نفس صناعة المحدثين في كل شيء. وهذه الصناعة جميلة حفظ الله بها السنة، لكن لا نطبقها على عمل كل شيء، على حتى على رواية القرآن. القرآن متواتر، لكن تواتره ليس هو التواتر عند أهل الحديث، لأن التواتر في القرآن له شروط زائدة على التواتر في السنة. التواتر في السنة هو أن يروي هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الحدث عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وشرط ذلك أن يكون هذا في الطرفين والواسطة بينهما، وأن يكون قد حصل الجزم بذلك للسامع، فالناس تتفاوت في اعتبار العدد في التواتر. منهم من يرى أن التواتر يحصل بخمسة فصاعدا، ومنهم من يرى أن التواتر لا يحصل إلا بما فوق 70 رجلا، لأن العدد الذي اختاره الله مع موسى لتلقي التوراة، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهذا لم يصدق إلا على حديث واحد اللي هو من كذب علي متعمدا. لا، الصدق على عدد من الأحاديث. بالنسبة للأحاديث القولية، الحديث 75 رواه من كذب، أيوة، ومنهم العشرة ثم انتسبا لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. ولكن فيه حديث من كذب علي متعمدا رواه 200 من الصحابة، ليس 75 فقط، لكن طبعا باختلاف ألفاظه، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلى آخره. فإن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي فليلج النار، في ألفاظ مختلفة، لكن رواه 200 من الصحابة معناه. أما المتواتر المعنوي فكثير. كثير جدا. لكن عموما طيب بالنسبة لتواتر القرآن، تواتر القرآن يشترط فيه أن يكون موافقا لرسم المصاحف العثمانية. فإذا اشتهرت قراءة وليست موافقة للرسم، رسم المصحف، لا تعتبر متواترة. نعم. ويشترط فيه كذلك الموافقة لوجه نحوي من وجوه اللغة العربية، لغة من لغات العرب، حتى ولو كان ذلك ضعيفا لدى بعض النحويين، كقراءة فتح الهمزة في سورة الجن، وأنه نعم، كلها نعم في بعض القراءات، نعم، هي قراءة الكوفيين مثلا في الفتح، فإن ذلك يقتضي الإفراد، لأن إن بالكسر يقتضي الجملة، أما أن فهي تؤول مع صلتها بالمصدر فيكون ذلك من قبيل المفرد. والفرق بين المفرد والجملة أن الجملة قائمة بنفسها، والمفرد يحتاج إلى تقدير. فلذلك يحتاج إلى البيان أن هذا الوجه قد لا يكون وجها هو الشائع في النحو، لكن يكون وجه مقبول بأي وجه ولو بالتأويل. الشرط الثالث، صحة الإسناد وليس كثرة العدد. لذلك نحن عندنا في القراءات كثير من الأسانيد إذا ارتفعت، كلما ارتفعت كلما قل العدد. نعم صحيح. فالقراء اشتهر عن كل واحد منهم راويان فقط، وإن كان لبعضهم رواة آخرون لم تنقل روايتهم، لكن القراء العشرة كل واحد اشتهر عنه راويان فقط. صحيح. وأيضا القراء بعضهم يروي فقط عن رجل واحد، وأيضا حتى رواة القراء بعضهم بينه وبين القارئ إسناد رجل أو رجلان أو ثلاثة، كراوية ابن كثير قبل والبزي، فلم يلقيا هو، إنما روي عنه الواسطة، وكذلك راوية أبي عمرو بن العلاء فإنما روي عنه بواسطة اليزيدي رجل واحد، دوري والسوسي، روي بواسطة رجل واحد هو اليزيدي، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. فهكذا في الاختلاف في صناعة أهل القراءات لنقل القرآن مختلف تماما عن ما يتعلق بصناعة أهل الحديث. فكل له وجهته، ولا يطعن ذلك في عمله. فأهل السيرة أيضا لهم عمل، ولكن مصطلحهم أن يذكروا كل ما لديهم، وهذا المصطلح كان سائدا لدى أهل الجمع في الحديث، فالذين يجمعون الأحاديث على أبواب العلم أو بالمسانيد أو بالمعاجم دون أن يشترطوا الصحة يرون ما اتفق لهم فيجمعون. ولذلك ما يذكره الحديث عن أبي داود رضي الله عنه رحمه الله سليمان بن الأشعث السيستاني أنه كان يروي في هو كتابه في أدلة الأحكام فقط، السنن ليست مثل غيرها من السنن، صحيح، هو مختص بأدلة الأحكام، فيذكر في الباب ما صح لديه، فإذا لم يجد فيه شيئا صحيحا يذكر الضعيف لأنه أقوى عنده من الرأي. وهذا الذي قاله ابن منده وقد نظمه العراقي في الألفية، كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. نعم، هذه الصناعة هي صناعة أهل السير، ولذلك يقولون وليعلم الناظر أن السير تجمع ما صح وما قد نكر. العراقي يذكر ذلك في ألفية السيرة. نعم.